لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون تصدع بما بما تؤمر وأعرض عن فوربك لنسألنهم فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Oh, ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس كبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل وعلى الله قصد السبيل